بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خاتم رسله وصفوة خلقه سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى بركة الله تعالى نستأنف قراءتنا لتفسير القاضي البيضاوي، وذلك حيث يقول: طيب الله ثراه وجعل الجنة مستقره ومثواه، عند تفسيره قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل، أي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. سل بني إسرائيل، سل فعل أمر، والمأمور بالسؤال إما أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون أي أحد، وإما أن يكون أي أحد له أن يسأل هؤلاء القوم سؤال تقريع وتوبيخ، لا سؤال استفهام وتقرير. نعم. أمر للرسول صلى الله عليه وسلم، أو هو أمر لكل أحد. نعم. والمراد تقريعهم، أي توبيخهم والتهكم بهم والسخرية منهم، لأنهم هم الذين يخالفون أوامر الله. نعم. كم آتيناهم من آية معجزة ظاهرة. طيب، الآية هنا ليست هي الآية التنزيلية كالألواح التي أنزلها الله على موسى، أو التوراة التي أنزلت على موسى، إنما المقصود هنا بالآيات المعجزات التي أيد الله بها نبيه موسى عليه السلام مما هو معلوم. فليست الآيات آيات تنزيلية، وإنما هي معجزات أيد الله بها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. وفي قوله كم، دلالة على كثرة تلك المعجزات التي أنزلت وكانت ماثلة أمام أعينهم، ومع هذا لم يؤمنوا ولم يخضعوا لأوامر الله. ألم يفرق الله تبارك وتعالى لهم البحر على قدر أسباطهم؟ أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فصار كل فرق كالطود العظيم، وسار كل سبط في مساره، وجعل الله لكل فرق قوات في الماء ليروا بقية الأسباط، وبعد أن وصلوا إلى بر الأمان رأوا أناسا يعكفون على أصنام لهم. عندها نسوا من نجاهم، نسوا الخالق، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. نعم. نعم. يبقى إما أن تكون الآية أي المعجزة الظاهرة، وإما أن يكون المقصود بالآية أي آية في الكتب أي المنزلة شاهدة على الحق والصواب الذي جرى على أيدي الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. نعم. وكان قبلية أو استفهامية مقررة ومحل النصب على المفعول. نعم. أو الرفع بالابتداء. أي الرفع بالابتداء على مد العائد من القبل إلى القبل إلى المبتدا. نعم. وآية مميزة. نعم. تميز كم؟ لأنه كم موضوعة لمعرفة الكثرة، وذلك يقولون كم للعدد، كم للعدد. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، كم يوما تمكثوا في البلد الفلاني. نعم. قال تعالى ومن يبدل نعمة الله أي آيات إنها سبب الهدى الذي هو أجل النعم يجعلها سبب الضلالة وازدياد الشرك. ومن يبدل نعمة الله، أي ومن يبدل آيات الله فإنها أي الآيات سبب الهدى الذي هو أجل النعم. ليس هناك نعمة أجل من نعمة الهدى، ليس هناك نعمة أجل من نعمة الهدى. نعم. أو بالتحريف والتأويل أجداد. تاني ومن يبدل نعمة الله أيوة. الذي هو أجل النعم سبب الضلالة وازدياد الرجل. نعم. من يبدل معنى التبديل أي يجعل هذه النعمة هو التبديل سبب الضلالة وازدياد الرجس. والأصل في الهدى أن يكون سبب إيه؟ الاهتداء والاتباع وقوة الإيمان والالتزام بأوامر الشرع وعدم التنكر لوحي السماء وعدم التبطر على بعثة الرسل وعدم التنكر لنبوتهم إلى غير ذلك من هذه الأمور. هذا هو الأصل في الهدى. لكن هؤلاء يجعلون ما أنعم الله به عليهم سببا للضلالة. نعم. يعني إما أن يكون التبديل هكذا، وإما أن يكون التبديل للآيات أي للنعمة في قوله ومن يبدل نعمة الله بالتحريف والتأويل الزائغ غير المنضبط بضوابط الشرع. والتحريف والتأويل الزائغ أمران ارتكبهما اليهود، فهم قوم بهت مزيفون يحرفون الكلمة عن مواضعه، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فكل هذه الجرائم وقعت من هؤلاء. نعم. قال تعالى: من بعد ما جاءتهم، أي من بعد ما وصلت إليه وتمكن من معرفتها. من بعد ما جاءته، أي من بعد ما وصلت إليه الآيات وتمكن من معرفتها. فالأحبار الذين قاموا بالتحريف والتأويل الفاسد جاءتهم ووصلتهم الآيات وتمكنوا من معرفتها وقاموا بتزويرها وتحريفها وطمس نعت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فيه تعريض بأنهم بدلوها، أي بدلوا النعمة، أي بدلوا الآيات من بعد ما عقلوها. نعم. نعم. ومن يبدل فإن الله شديد العقاب فيعاقبه أشد عقوبة، لأنه ارتكب أشد جريمة. أشد جريمة تستحق العقاب الشديد من الله ذي البطش الشديد هي عقوبة التبديل والتحريف، عقوبة التبديل والتحريف، وهذه جريمة ارتكبها هؤلاء القوم. نعم. حسنت في أعينهم وأشربت محبتها في قلوبهم حتى تهالكوا عليها وتهافتوا على أخذها وحرصوا على التمتع بزينتها فأعرضوا عن غيرها، فهم لم يأخذوا منها حظهم، كما قال الله تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا، لكنهم أوغلوا في التشبث بها والحرص عليها ونسوا ما قابلها وهو العمل للحياة الحقيقية السرمدية الأبدية، وهي الحياة الآخرة، وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فهؤلاء الإسلام والله رب العالمين والشرع لا ينكر عليهم أن يأخذوا نصيبهم من الدنيا، لكن مع أخذهم لهذا النصيب عليهم أن يعدوا العدة ويأخذوا الزاد ليوم المعاد، ويجعلوا الدنيا قنطرة إلى الآخرة، مزرعة يزرعون فيها الصالحات، ويستعينون بحظهم ونصيبهم من الدنيا على تحقيق تقوى الله التي تحميهم من العذاب المؤلم في الآخرة. ففرق بين من يأخذ نصيبه من الدنيا مع عدم انشغاله عن الآخرة، وبين من يوغل ويتمرغ ويتمتع بزينة الحياة الدنيا وزخارفها دون ما نظر إلى المقر الحقيقي، إلى يوم المعاد، إلى يوم الرجوع إلى الله، إلى الحياة الحقيقية الدائمة التي لا تزول أبدا. فرق بين القبيلين، قبيل يأخذ حظه من الدنيا ليعيش كما أراد الله له أن يعيش، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أي هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أصالة وغيرهم لهم فيها تبعا، خالصة يوم القيامة أي الطيبات من الرزق في الآخرة لا يشارك أهل الإيمان فيها أحد ممن ليس بمؤمن، ممن ليس بمؤمن، فغيرهم يوم القيامة طعامه الزقوم، يشربون من حميم ومن ماء غسلين وغير ذلك مما جاءت أوصافه في كتاب رب العالمين. أما أهل الإيمان فهم في الجنة يتنعمون، لهم فيها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكما قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء إيه بما كانوا يعملون. نعم يا ابن الزين في الحقيقة والله تعالى ما زين إلا وهو فاعل. تاني زين للذين كفر، زين للذين كفر وحياة الدنيا أي حصلت في أعينهم وأشربت محبتها في قلوبهم حتى تهالبوا علينا وأعرضوا عن غيرنا. والمزين في الحقيقة والله تعالى نعم من شيء إلا وهو فاعل. خلي بالك، المزين في الحقيقة هو الله تعالى، إذ ما من شيء إلا وهو فاعله. يريد المصنف رحمه الله أن يقول إن الله تبارك وتعالى خالق لكل شيء، خالق لكل شيء، إذن هو الفعال لما يريد. طيب المعتزلة يقول لك لما كان الله خالقا لكل شيء لماذا يحاسب الكفار على ما هو خالق له؟ لماذا يحاسب الكفار على ما هو خالق له؟ لأن المعتزلة يقولون الله يخلق الخير فقط ولا يخلق الشر، وأن العبد فاعل وخالق لأفعال نفسه. واضح؟ وأنه يجب على الله فعل الصلاح والأصلح. نحن أهل السنة نقول لا يجب على الله شيء، والله كما يخلق الخير يخلق الشر. أما قولكم لماذا يحاسب الله عباده على ما خلقه وفعله، نقول نحن لا نقول إن الله يحاسب العباد على ما خلق وفعل، إنما يحاسب العباد على مباشرة الكسب. الله يحاسبنا على كسبنا لا على فعله، والله ما أطلعنا على فعله حتى نقول له يا ربنا قد أطلعتنا أننا سنفعل السيئات فلما تحاسبنا عليها. ولو أطلعنا الله كعباده على فعل السيئات لماذا أرسل الرسل ولماذا أنزل الكتب؟ ففرق كبير بين الأمر الكوني الذي لم يطلع الله عليه أحد وبين الأوامر الشرعية الدينية التي هي افعل ولا تفعل، والتي من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. ومن هنا يقول الله عز وجل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة. فأفعال العباد لله خلقا، أفعالنا لله خلقا وللعبد كسبا، فنحن نحاسب على مباشرتنا لكسب الأفعال. لم يحاسبنا الله على الخلق والفعل، لم يحاسبنا الله على الخلق والفعل. والله يقول لنا: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ونفس وما فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهمتم؟ هذا هو الذي ألمح إليه المصنف بقوله: ها، والمزين في الحقيقة، أي فاعل التزيين هو من؟ هو الله. نعم. والمزين في الحقيقة هو الله تعالى، إذ ما من شيء إلا وهو فاعل، ويدل عليه قراءته جيدا. نعم. على البناء للفاعل، وكل من الشيطان والقوة الحيوانية وما خلقه الله فيها من الأمور البهية والأشياء الشهية مزين وليس مزين. خلوا بالكم في فرق، مزين وليس مزين. الآية بالضبط زي ايه؟ زين للناس حب الشهوات، زين للناس حب الشهوات. من المزين في الحقيقة؟ ها، الله. نعم. ويسخرون من الذين آمنوا يريدون قراءة المسلمين كبلال وعفان وشعيب، أي يستهزئونهم ويستهزئون بهم على ربهم الدنيا وإقبالهم على ربهم، أي الكفار الذين، الذين الكفار الذين تغلغلت زينة الحياة الدنيا في قلوبهم، يسخرون من الذين آمنوا. أنتم تعلمون في قصة قارون حينما أخذ زينته وخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة لمن؟ للمتقين. والعاقبة لمن؟ للمتقين. في آخر سورة، آخر سورة المطففين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا، إلى آخر الآيات. وفي آخر سورة المؤمنين، المؤمنون قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ها، فاتخذتموهم إيه؟ حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. هكذا أصحاب النعمة، خلي بالك أنا بقول أصحاب النعمة أي الطرف لا النعمة، فرق بين النعمة والنعمة. أولو النعمة ومهلهم قليلا، أي أولو الطرف، أولو إيه؟ الطرف والخيلاء الذين يضحكون من خلق الله ممن ليسوا في مستواهم من التنعم، هكذا يصنعون بفقراء الخلق، بالناس الفقراء، لا يبالون بهم بل يستهترون بهم، ويظنون أن هذا العطاء إنما هو عطاء بجدهم واجتهادهم وشطارتهم، ولهم في هذا أسوة، وهو قارون حينما قال إنما أوتيته على علم عندي، إنما أوتيته على علم، ونسي هؤلاء أن الذي منحهم وأعطاهم هو الله رب العالمين، والذي منحهم وأعطاهم ولم يعطي غيرهم إن لم يشكروا نعمته قادر على أن يسلبهم تلك النعم ويصيرهم فقراء معدومين لا حظ لهم مما كان قد خولهم فيه. نعم يا سيدي. ويدخلون من الذين آمنوا يريدوا فقراء المؤمنين كبلال وعمر وزهير، أي يسترزلونهم ويستهزئون بهم على ربهم، يسترزلونهم يسترزلونهم، وهكذا شأن كل قوم مع رسولهم، يقول أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني ليس الأمر قاصرا على الضعفاء في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إنما أولو النعمة وأولو الطرف هكذا شأنهم في كل أمة. نعم. ويستهزئونهم كأنهم جعلوا السخرية مبتدأة منهم ويسخرون من الذين آمنوا، فمن الابتداء. نعم. شوف العاقبة، والعاقبة للمتقين، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، في هذه الآية يقول والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. نعم. وقلنا إن ميزان التفاضل في الإسلام هو إيه؟ التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، إلى آخر الآيات. نعم. لأنهم بعلمين وهم بأسفل السافلين، أو لأنهم بدرامة وهم في مجلة، أو لأنهم يتطاولون عليهم. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، لأنهم في عليين، وهؤلاء الذين زينت لهم الحياة الدنيا بزخارفها وتغلغلت في قلوبهم ونسوا شكر المنعم ولم يؤمنوا به، في أسفل السافلين، ما هو مقابل عليين، ها، أسفل السافلين، أو لأنهم، ها، أي الذين اتقوا في كرامة إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أعطاهم الله عندية المكانة والكرامة والرتبة والمنزلة، غيرهم سيكون في مذلة، سيكون في مذلة وفي صغار. نعم. في الدنيا زي ما قال ربنا: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. في الآخرة: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار؟ هل جوزي الكفار ما كانوا يفعلون؟ هذه النهاية. أنت سخرت مني في الدنيا واحتقرتني، فأراد الله أن يوصفني في الآخرة، لأنه لو لم يكن هناك إنصاف ما كان هناك عدل، والله هو العدل ولا يرضى الظلم، والله هو العدل ولا يرضى الظلم. نعم. وإنما قال: والذين اتقوا بعد قوله من الذين آمنوا ليدل على أنهم متقون وأن استعلاءهم للتقوى. نعم. وإنما قال: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة بعد قوله من الذين آمنوا، ليدل على أن المؤمنين هم المتقون، وأن استعلاءهم للتقوى من أجل ما حققوه من التقوى. اقرأ كده أول البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى ليه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم. شوف الاستعلاء: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نعم. يوسع في الدنيا، يعطي من لا يؤمن به عطاء بلا حدود، فلا يظن من أعطي هذا العطاء أنه رضا من الله. يعطي للعاصي ما لا يعطيه للطائع، فلا يظن العاصي أن هذا رضا من الله، ده هو استدراج. ولا يظن الطائع حينما يقتر عليه في رزقه أن الله غاضب عليه، لا، ده هذا عين الرضا، هذا عين الرضا. فالمنح في المحن والعطاء في المنع. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه، ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانن، كلا ليس الأمر كما تفهمون، كلا. نعم. فالله يعطي في الدنيا للجميع، الله يعطي للكافر كما يعطي للمؤمن، بل يزيد الكافر استدراجا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. من كان يريد الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة، من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، ومن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، نزد له في حرثه. فيودعوا الدنيا استدراجا فاردا وابتغاء نعم. قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه كان الناس متفقين على الحق فيما بين آدم عليه السلام وإدريس أو ما بين آدم عليه السلام ونوح أو ما بين آدم عليه السلام أو بعد الطوفان فكانوا أمة واحدة أو كان الناس أمة واحدة أي متفقين على الجهالة والكفر على الجهالة والكفر في فترة إدريس أو فترة نوح يبقى كان الناس أمة واحدة إما أن يكون كان الناس متفقين على الحق فيما بين آدم وإدريس أو زمن نوح أو بعد الطوفان هذا وجه الوجه الثاني كان الناس أمة واحدة أي متفقين على الجهالة والكفر في فترة إدريس أو فترة نبي الله نوح عليه السلام فبعث الله فبعث الله في تقدير أي فاختلفوا لأنه كانوا متفقين فاختلفوا أي بعد الاتفاق وقع الاختلاف فبعث الله نعم وإنما خلف بدلالة قوله فيما اختلفوا بدلالة قوله بعد ذلك فيما اختلفوا فيه يبقى فعلا بعد الاتفاق وقع اختلاف بعد الاتفاق وقع اختلاف نعم والمرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر والمذكور في القرآن بسم العلم بسم العلم بسم العلم يعني أعلام الأنبياء أي بأعيانهم بأسمائهم ثمانية وعشرون نبي هناك الآية منهم من قصصنا عليك ها ومنهم من لم نقصص عليك فنؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين إجمالا ونؤمن بالأنبياء والمرسلين الذين جاء ذكرهم في القرآن تفصيلا نعم وأنزل معهم الكتاب يريد به جنس الكتاب وأنزل معهم الكتاب أي جنس الكتاب فلكل رسول كتاب يبقى لما يقول وأنزل معهم الكتاب لا أفهم الإفراد وإنما أفهم الجنس الذي تندرج تحته جميع الأفراد فيكون المقصود بالكتاب أي جميع الكتب لأن كل رسول له كتاب كل رسول له كتاب يبقى المقصود بالكتاب هنا جنس الكتاب وليس الكتاب المعهود لأنه لو كان ألف الكتاب للعهد لكان كتابا معينا معهودا إنما المقصود هنا للجنس المندرج تحته أفراده فيكون المقصود بالكتاب جنس الكتاب فلكل رسول كتاب نعم يريد به الجنس ولا يريد به أنه أنزل معه واحد الكتاب يخص به تمام نعم وإنما كانوا يأخذون نعم. قال تعالى بالحق أي حال من الكتاب أي مرتبطا بالحق شاهدا به يحكم بين الناس أي الله أو النبي المبعوث يحكم بين الناس أي الله هو الذي يحكم أو النبي المبعوث أو كتابه المنزل نعم فيما اختلفوا به في الحق الذي اختلفوا فيه أو فيما ثبت عليه نعم وما اختلف فيه أي في الحق أو الكتاب إلا الذين أوتوا أي الكتاب المنزل في إجابة الخلاف أي عكسوا الأمر وجعلوا ما أنزل مزيجا للاختلاف سببا للاستحكام. نعم. من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم أي حسدا بينهم. خلي بالك في هذا تعريض بأهل الكتاب. في هذا تعريض بأهل الكتاب الذين أنزل الله عليهم الكتب وجاء فيها نعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ليه؟ قالوا كنا نظن أن النبي الخاتم من ولد إسحاق، أما وأنه من ولد إسماعيل فلا، كفروا به حسدا من عند أنفسهم، فقاموا بطمس نعته وبتحريف معالمه وبالتلبيس على العامة من أتباعهم. وإلى يوم الناس هذا ذكر النبي بنعته وصفته موجود في كتبهم مع إيماننا بأن يد التحريف قد امتدت إليها إلى الآن. والقرآن قال لنا النبي الأمي ها الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ولما سئل سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص هل تجد صفة النبي في التوراة كصفته في القرآن، ماذا قال؟ قال نعم، إنه لموصوف في التوراة كصفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا، الحديث في مسلم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، لا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يفتح به أعينا عميا وقلوبا غلفة وآذانا صمة. وإحنا لما نقرأ في آخر سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه ها أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ها ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. نعم. نعم. قالوا لو آمنا واعترفنا بهذا النبي لزالت سلطتنا الدينية من الدنيا وما كان يعود علينا من المكاسب والكنوز سيزول ولا يبقى لنا شيء. نعم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه، أي بالحق الذي اختلف فيه من اختلفوا من الحق بيان لما اختلفوا فيه بإذنه، أي بأمره أو بإرادته ولطفه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أي لا يضل سائله. من سلك الصراط المستقيم لا يضل، هداه الله، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الاهتداء وأن يرزقنا وإياكم سواء السبيل. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله، استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.